إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب التوحيد، وكنا قد وصلنا إلى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لما ذكر المصنف رحمه الله وجوب التوحيد وبين فضله وعقب ذلك ببيان خطورة ضده ما يوجب الخوف من الشرك بالله جل وعلا، وبيان أن الشرك أمر دقيق لا يأمن الوقوع فيه إلا من وحد الله واعتصم به وخافه، فبين الخوف من الشرك، ثم بين أن كمال الإنسان لا يتم، أو أن الإنسان لا يبلغ التمام والكمال حتى يدعو إلى التوحيد، لأن الدعوة أول من يستفيد منها هو الداعي من جهة تقرير ما يدعو إليه وتجدد البحث عن أدلة الحق الذي يدعو إليه ويمرها على قلبه ولسانه في أثناء دعوته إلى الله جل وعلا، فيستقر في قلبه. بعد هذا كله، بعد أن بين وجوب التوحيد وبين فضله وخطورة ضده ووجوب الدعوة إليه، كأن النفوس تشوقت لمعرفة هذا الأمر الهام، ما هو هذا التوحيد وما حقيقته، وهل أن التوحيد يتضمن مجموع الدين، وما هي أصوله، وما هي الأصول التي تنافيه. لهذا كله عقد هذا الباب في بيان معنى التوحيد وبيان الأصول الكبار للشرك الذي وقع في الأمم، فبين أصول التوحيد في هذا الباب الذي يكون به الإنسان موحدا حتى تعلم فيعمل بها، وبين أصول الشرك التي وقعت في الأمم السابقة حتى تحذر ويجتنب الوقوع فيها، عملا بقول الشاعر: والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. لذلك قال: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الشهادة دالة على التوحيد، والتوحيد هو مدلول الشهادة. لذلك يقول العلماء في بيان معنى هذه الترجمة أنها من عطف الدال على المدلول، فإن الدال على أن الإنسان الموحد هو نطقه وشهادته وإقراره وانقياده لمعنى لا إله إلا الله، فالدال على التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، والتوحيد هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. فقال تفسير التوحيد وشهادة تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذا هو الأصل الأول من أصول الشرك الكبير أو الأكبر الذي وقع في الأمم السالفة لما لم يتبين لهم، ثم لم يتبين لفئام ممن ينتسب إلى هذه الأمة وقعوا في الشرك وجهلوا سعة دلالة شهادة أن لا إله إلا الله. فإن كلمة الإخلاص تدل على توحيد العبادة، والعبادة بمفهومها العام تنفي تعلق قلب الإنسان بما سوى الله، وتقيم الآيات الحجة على من تعلق بمن سوى الله كائنا من كان ذلك السوى، نبيا أو صالحا أو ملكا أو جنا أو كوكبا أو شمسا أو قمرا، كائنا من كان ذلك السوى. فإن آيات القرآن المتكاثرة تبين سعة العبادة التي هي أساس التوحيد الذي جاءت به الرسل. قول الله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ذكر أهل التفسير أنها نزلت في من يعبد المسيح وأمه، وفي من يعبد العزيرة والملائكة، فالله تبارك وتعالى يقيم عليهم الحجة بهذا. وجاء كذلك في البخاري عن ابن مسعود أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يعبدون الجن أو كانوا يعبدون قبائل من الجن، فأسلم أولئك الجن ولم يعلم الإنس بإسلام الجن فمكثوا على عبادتهم، ولا تنافي بين القولين، لأن عموم الآية في لفظها وفي مدلولها يتناول كلا السببين. الله جل وعلا يقول في إقامته الحجة على البشر وعلى كل من يخاطب بالقرآن قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، الذين اسم موصول إذا دخل على الفعل عم مصدره، هكذا يقول أهل البلاغة قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، هؤلاء الذين زعموا من دون الله أنهم يستحقون شيئا من العبادة كالدعاء والاستغاثة والنذر والحب والخوف والرجاء، يقول الله لهم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان مفعولا، إن عذاب ربك كان محذورا. ذكر أهل العلم أن معنى الآية أن الله تبارك وتعالى يقيم الحجة على هؤلاء المشركين الذين يدعون عزيرا أو يدعون عيسى أو يدعون مريم أو الملائكة أو الجن، فإنهم يقرر أن هؤلاء المدعوين من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، لا يملكون كشفه بإزالته بالكلية ولا تحويله من حال إلى حال ولو خفت ولو ضعفت. ثم بين حال هؤلاء المدعوين فقال أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يدعوهم المشركون ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله. هؤلاء المدعوين يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فالصالحون فالأنبياء والصالحون والملائكة ومسلم الجن يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وما هي أعظم وسيلة يبتغي بها المخلوق إلى خالقه؟ أعظم الوسيلة هي التوحيد. فهؤلاء الذين تدعونهم دينهم التوحيد بخلاف من دعاهم من دون الله، فهم يطلبون القرب من الله بتوحيده والإخلاص له. وهذا يبين لك أنهم يتبرؤون ممن يعبدهم من دون الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكذلك الملائكة قالوا أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء يتبرؤون من عابديهم لأنهم هم وعابديهم على منافرة تامة ومضادة تامة. فالمدعوين من دون الله دينهم التوحيد وعملهم الإخلاص لله والاتباع لسنة رسله، أما هؤلاء الداعين أهل الإشراك فإن دينهم الشرك فيتبرؤون منه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالمدعو من دون الله لا يملك لداعيه كشف ضرره ولا تحويله، ولو كان هذا المدعو نبيا أو ملكا أو جنيا. وهذا يبين لك بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان. فهذه الآية تقرر التوحيد وتقرر معنى لا إله إلا الله، وأن أن من أصول الشرك هو تعظيم الصالحين، ويتجاوز الحد الشرعي في التعظيم حتى يوصل بهم إلى أن يجعلوا معبودات مع الله تبارك وتعالى. إلا أن الله سلم هؤلاء بأمرين، الأمر الأول يحصل في الدنيا وهي الغفلة عن عبادة هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله. الأمر الثاني البراءة ممن عبدهم من دون الله يوم القيامة، وهذا الذي تبينه الآية بقوله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا في الدنيا. ويوم يحشر وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس هذا في الآخرة كانوا بعبادتهم كافرين. فالأصل الأول الذي يبنى عليه أو يتبين به معنى التوحيد هو أن شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن كشف الضر أو تحويله من حال إلى حال، والدعاء والاستغاثة وتعلق القلب خوفا ورجاء ومحبة هي من خصائص الله جل وعلا. وأن أصل شرك العرب وشرك من قبل العرب هو تعظيم من لهم مكانة عند الله من الملائكة والأنبياء والصالحين أو الجن والجن، تعظيما يفوق ويتجاوز الحد الشرعي حتى تجعل معبودات مع الله تبارك وتعالى. لذلك بدأ المصنف رحمه الله الباب بهذه الآية: أولئك قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يدعوهم المشركون، يبتغون أي يطلبون إلى الله الوسيلة، ثم في طلبهم للوسيلة يتنافسون أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وهذه الآية نقف معها إضافة إلى تقرير مسائل التوحيد التي ذكرناها، نقف معها وقفتين أخرين. الوقفة الأولى ذكرها ابن القيم رحمه الله أن هذه الآية ذكر فيها أو ذكرت فيها المقامات الثلاث التي ينبغي أن تكون عليه العبادة، وهي الحب والخوف والرجاء. العابد أو عابد الله والسالك إلى الله أو السائر إلى الله لا بد أن ترتكز أو يرتكز في سيره إلى الله على هذه الأركان الثلاثة: الحب والخوف والرجاء. فهذه هي أركان العبادة التي لا بد منها: أن نعبد الله محبة، لأن الله تبارك وتعالى أهل أن يحب لنعمائه ولآلائه ولحسن فعاله جل وعلا، فهو أهل أن يحب. وهذا موجود في قوله تبارك وتعالى: يبتغون إليه الوسيلة. فابتغاء الوسيلة إلى الله علامة على محبته. الأمر الثاني أن نعبد الله خوفا من عذابه ورجاء في نعيمه وثوابه. وهذه هي حقيقة التوحيد، وهذه هي حقيقة دين الإسلام كما جاء فيما ذكره أو أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعد أن حلفت أن لا آتيك، فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام. قاله: من الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن توجه وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلوات المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. هذه الوقفة الأولى، أن أركان العبادة الثلاث التي يكون بها الإنسان متوازنا معتدلا هي المحبة والخوف والرجاء. وبعضهم يقول إن هذه الثلاث كرأس الطائر وجناحيه في طيرانه في السماء والجو، فيقولون رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية هي فرع عن الوقفة الأولى، وأن هذه الآية ومثيلاتها من كتاب الله تبارك وتعالى فيها رد على المتصوفة الذين ما زالوا إلى اليوم يذكرون ويقررون هذه المسألة، وإلا فإن فيها رد على المرجئة والمتصوفة والخوارج، إلا أن الآن الطائفة التي تبرز المقالة الباطلة في هذا الباب هي المتصوفة الذين يقولون أن الله تبارك وتعالى أن الإنسان لا يكمل إيمانه حتى يعبد الله محبة فيه فقط، لا يعبد الله خوفا وطمعا. فإن الخوف والطمع دليل على المصلحة الذاتية، والمحبة دليل على إخلاص وصفاء التوجه إلى الله. وهذا كلام باطل ويخالف ما دل عليه القرآن، وما دل على أنه حال صفوة الله من خلقه وهم الأنبياء الصالحون، وأنهم يعبدون الله محبة وخوفا ورجاء، وأن ذلك لا ينقص من مقامهم عند الله تبارك وتعالى. بل ذكر السلف المقولة المشهورة لما قالوا: من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق. لأن من تتبع أقوال القوم وآثارهم وأعمالهم لما توسعوا في معنى الزندقة لما توسعوا في معنى المحبة وقعوا في الزندقة، وقعوا في سلوكيات ما أنزل الله بها من سلطان بدعوى محبة الله تبارك وتعالى. ثم قال: وقول الله وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الآية يذكر الله تبارك وتعالى عن إبراهيم أنه أعلن لأبيه وجهر في قومه أنه بريء مما يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، إلا الذي فطره وهو الله تبارك وتعالى. فانظر كيف عبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن كلمة التوحيد بمعناها، لأن كلمة إبراهيم هذه تضمنت معنى لا إله إلا الله، فلا إله في قوله إنني براء مما تعبدون، وإلا الله في قوله إلا الذي فطرني. فهذا يبين لك وجه آخر من أوجه ما تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله من المعاني التي تقتضيها والتي لا تتم الشهادة إلا بها، ألا وهو الكفر بما يعبد من دون الله، والكفر بمن عبد غير الله تبارك وتعالى ولو كان أقرب قريب. وهذا ما يعبر عنه بأصل الولاء والبراء. فمن معاني لا إله إلا الله البراءة من كل ما يعبد من دون الله جل وعلا، من المعبودات، سواء كانت هذه المعبودات موجودة في الخارج كالكواكب والهياكل والأصنام، أو موجودة في العالم الذي نحن فيه من الصالحين والأمراء والعلماء كما سيأتي معنا في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله، وأن ذلك تلك البراءة هي من معاني لا إله إلا الله. والبراءة تكون من جميع المعبودات، لأن الآية دلت على ذلك، ولم يستثني من جميع المعبودات إلا الذي فطره وهو الله تبارك وتعالى، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. كما في قول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالأصل هذا الثاني الذي يبين لك معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أن كل ما عبد من دون الله يجب الكفر به والبراءة منه والبراءة من عابديه، ولو كان أقرب قريب، ولو كان أبوك، ولو كان ابنك، ولو كان أباك، ولو كان ابنك، ولو كان أخاك، كما في قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، إلى آخر الآية. فالأمر الثاني الذي دلت عليه الآية أن هذا هو دين إبراهيم، وأن هذه هي ملة إبراهيم الباقية في عقبه إلى قيام الساعة، وهذا الذي ذكره أهل التفسير في معنى قول الله تعالى في عقب هذه الآية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذا يبين أنه ما زال في إبراهيم من يقتدي به في هذه الكلمة من عبادة الله وحده والبراءة مما سواه من الأوثان والأصنام، وأن هذه الكلمة هي لا إله إلا الله. فلا يزال في ذرية إبراهيم من يقول لا إله إلا الله بما دلت عليه إلى قيام الساعة. فيتبين بهذا أن معنى لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله وحده والبراءة من كل ما سواه، وأن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. فالإنسان لا يكون إلا لله عبدا وعابدا لله تبارك وتعالى، كما قال ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. ثم قال وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لعلنا نرجئ الكلام على هذه الآية وبقية النصوص الواردة في هذا الباب إلى حصة أخرى إن شاء الله لضيق الوقت، ولأن حسب ما قرأت أن طلبة السنة الثانية درسهم يبدأ مع 8:30، فنكتفي بهذا القدر.